السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر شوال عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من قول إمام المجد من كتابه المنتقى في الأحكام، من كتاب المناسك: باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها. تقدم معنا آخر حديث في الدرس الماضي في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها بالصفا والمروة يجزي عن حجها وعمرتها، وكما تقدم شار إلى الأخبار في هذا الباب، وأن هذا المعنى دلت عليه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الذي فعله وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة حديث عظيم، سبق أيضا إشارة إلى أن مسلم اعتنى به رحمه الله وطرقه من طرق كثيرة في من رواه عن عائشة رضي الله عنها، والروايات في هذا عنها لا تختلف بل هي متفقة، وكل روى عنها ما حدثته به، فقد يزيد بعضهم على بعض. وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به الجمهور على جواز تكرار العمرة حتى للمكي، وقالوا إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لعائشة في ذلك، فدل على مشروعيته. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن هذا لم يكن منه ابتداء عليه الصلاة والسلام، بل لما طلبت منه ذلك، بل جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها يعني ألحت عليه عليه الصلاة والسلام بذلك، وأنها لم تطيب نفسها حيث ترجع بعمرة مقرونة مع الحج وليست عمرة مفردة وحدها، وهي العمرة التي لبت بها، لأن الصحيح أنها لبت بعمرها كما سبق، وعلى الخلاف هل لبت بحج أو بعمرة في أول أمر، وأن الأظهر والله أنها لبت بعمرة، وهذا صريح قولها من رواية عروة عنها أنها نصت على ذلك وأنها لبت بعمرة، والرواية الأخرى كلها محتملة ولا تخالف قولها أنها لبت بعمرة لما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أيضا هي خرجت للحج رضي الله عنها. وكما تقدم في هذه المسألة، وهي أنه لا بأس من تكرار العمرة والخروج من مكة للحل ولو أكثر من ذلك، وأخذوا أصل المشروعية من إذنه عليه الصلاة والسلام لها. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنها لا تشرع إلا في مثل حالة عائشة، بدليل أن فعله كما أن إذنه عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية، لكن فعله أيضا يدل على أمر آخر، فيقيد مثل هذا، وأنه لم يأمر أحدا من أصحابه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، وكان عامة الصحابة رضي الله عنهم تحللوا من حجهم إلى عمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي، وإنما الذي ساق الهدي جمع عدد يسير وهم ذو اليسار كما في صحيح مسلم، أو كان جمع قوم من أصحابه ذو قوة كما في البخاري، وذكرت في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها أبا بكر وعمر، و جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير رضي الله عنهم أيضا كان قد ساق الهدي، وكذلك جاء أن طلحة أيضا كذلك قد ساق الهدي، وعلي رضي الله عنه، فهو جمع يسير، عدد يسير من الصحابة رضي الله عنهم. فعامة الصحابة كانوا أو لم يسوقوا الهدي، فتحللوا وبقوا في مكة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 4 أيام، والحل قريب منهم، الحل قريب منهم جدا، والأمر متيسر في خروجهم إلى الحل فهو قريب. ومع ذلك لم ينقل أن واحد أحدا منهم فعل ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك، ولم يسأله أحد عن ذلك رضي الله عنهم، بل بقوا متحللين، متحللين مع أنهم مع أن المدة واسعة بين تحللهم ودخولهم في الحج في يوم التروية. وكذلك عبد الرحمن لم ينقل أنه أيضا أحرم بعمرة رضي الله عنه أخوها، وكان معها، ذهب معها إلى التنعيم، ورجع معها وطاف معها وسعى معها رضي الله عنهم جميعا. كل هذا ما يكون مبينا لهذا الإذن منه عليه الصلاة والسلام. وذكر تقي الدين رحمه الله أن هذا أنه لم يعلم في ذلك خلافا، أنه لا يعلم خلافا بين السلف أن هذا الفعل لم يفعله أحد من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعد ذلك نقل عن بعض السلف، يروى عن عمر وعن عائشة وعن عبد الله بن الزبير وعن جمع، يعني روي عن بعض الصحابة بأسانيد محتملة، لكن بعضهم يقول هي خير من لا شيء، هي خير من لا شيء، كأنهم لما سئلوا عن ذلك أنهم لم يمنعوا، بل وكأن في كلام بعضهم أنه ليس من الأمر المطلوب لقولهم هي خير من لا شيء، المعنى ليست بدعة، فمن فعلها لا ينكر عليه، لكن ليس هناك، لو كان كدليل بين لذكروه رضي الله عنهم. وهذا في حينما تكون العمرة من الحل، لكن إن خرج من مكة إلى الحرم إلى المواقيت، خرج مثلا من مكة إلى الميقات وأحرم الميقات، فهذا لا إشكال فيه وأنه لا بأس به. إذا أو رجع إلى بلده، إن كان لم يكن مكي رجع إلى بلده فأحرم بعمرة، هذا لا إشكال في ذلك. وإن لم يرجع إلى بلده رجع إلى المواقيت فكذلك أيضا. فلهذا يقال لمن أراد ذلك ترجع إلى الميقات أفضل، مع أن بعض السلف يرى أن بقاءه في مكة في البيت ومع الطواف والسعي مع في البيت والتطوع بالطواف أفضل، وذلك أن المقصود من العمرة والعمل الأعظم في العمرة هو الطواف، هو المقصود، وهذا المقصود يحصل له دون أن يخرج إلى الحل. فكونه يذهب ويمشي خطوات كثيرة أو يقضي ساعات مثلا خاصة في هذا الوقت مع تأخره في إما لزحام أو لغير ذلك، فيقضي وقتا في ذهابه وإيابه، كونه بقي في الحرم وأكثر من الطواف الذي هو المقصود أولى من كونه يذهب فيمضي عليه وقت كثير، سواء كان ماشيا على قدميه أو على مركوب من سيارة ونحوها. ولهذا ثبت عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله أنه قال ما أدري الذين يذهبون إلى التنعيم فيحرمون ثم يعودون يؤجرون أو يعذبون، لأن يبقى أحدهم في مكة يكون قد طاف كذا كذا شوطا، عما ذكر 70 شوطا يعني أو نحو من ذلك، يعني في مدة ذهابه وإيابه، أو قال أو 70 سبعا. المقصود أنه أشار إلى هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه، لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه. وجاء عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه ما يدل على أنه أن العمرة مؤقتة بشهر، كما جاء عن علي رضي الله عنه وعن أنس قال إذا حمم رأسه، وأسانيد الجميع فيها كلام فهي لكنها مقابلة لتلك الأخبار الأخرى التي تدل على المشروعية، مع أن الذين قالوا أذنوا بذلك إن ثبت عنهم لم يكن على الوجه المذكور بأنه يذهب مثلا كل يوم ويعتمر ويحرم أو في اليوم مرتين، إنما سئلوا عن من أحرم بها، أحرم بها من مكة وأحرم بالعمرة من التنعيم أو من غيره يعني من الحل، ثم تم عمرته. نعم. حديث عائشة كما تقدم فوائده كثيرة، نبه على بعضها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومن الفوائد أيضا في هذا الباب أن البخاري ساقه مختصرا في قصة ركوب عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحمن، ساقه معلقا مختصرا من رواية أبان بن يزيد العطار عن مالك بن دينار البصري أبو يحيى الزاهد المشهور، وفيه أنه أردف عائشة وحملها على قتب، والقتب هو الرحل الصغير، وجاء ما يدل على أنه حمل على طرف القتب، يعني أنه وضع القتب وما مثل الرحل أو شداد اللي يوضع على ظهر سلام البعير، فكان عليه، وكانت عائشة رضي الله عنها خلفه على طرفه، وهذا ساقه معلقا مجزوما به من طريق مالك بن دينار. في فائدة في رواية البخاري عن مالك بن دينار، وبالك بن دينار مشهور، إمام مشهور في الزهد، إمام في الزهد رحمه الله، ولم يروي عنه إلا هذا الخبر الواحد، إلا هذا الخبر الواحد، وهو في باب الرواية الصدوق، لكن ليس من الحفاظ المبرزين في الحديث رحمه الله. قال رحمه الله في باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها، عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام في المغازي رحمه الله، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر عنها رضي الله عنها. وقد عنعن ابن إسحاق في روايته لهذا الخبر عن عبد الرحمن بن القاسم، وهو كما لا يخفى إمام في المغازي، لكنه في باب الأحكام وسط، والعلماء وإن رووا عنه لكنه لم يجعله عمدة في هذا الباب. وقد صرح عند ابن إسحاق عند ابن حبان فقال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم. وتصريحه هذا هل يقبل أو لا يقبل؟ أصل أنه يقبل، أو هل العلة بذلك تسقط ولا يكون معلولا؟ بعض العلم يرى أنه قد يصرح ويخالف، والذي يظهر أن هذا الخبر من هذا الجنس، لكن في طرف من في أوله في قوم من قولها رضي الله عنها على ما جاء في الرواية: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر. حين صلى ظاهر هذا حديث عائشة أنه صلى الظهر ثم أفاض، يعني طواف الإفاضة، أفاض أي طاف طواف الإفاضة، ليس المراد أنه دفع، وقد يكون المراد أنه دفع يعني ثم أفاض يعني طاف طواف الإفاضة. والمعروف في الأخبار والمحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ضحا ثم صلى الظهر، وهذا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفي حديث جابر في صحيح مسلم، لكن اختلف الحديثان. في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، ولا خلاف بينهما، فإنه صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فوجدهم يصلون الظهر صلى معهم، أو أنهم انتظروه رضي الله عنهم فصلى بهم. فهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فالحديث صحيح لغيره، صحيح يعني هو في نفسه حسن، وبالنظر إلى شواهده صحيح غيره، إلا هذه اللفظة فإنها لا تصح، لا تثبت، لما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام فاض ضحا، وهذا معروف في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وكالعيان لمن نظر في هديه في الحج، والذي يعرفه أهل العلم هو هذا ولا يعرفون غيره، لهذا يستنكرون مثل هذا ولا يقبلونه. ابن خزيمة الإمام رحمه الله على طريقته، وأن فإنه يقول: لا تأتوني بخبرين متعارضين إلا جمعت بينهما، يعني أتكفل لكم أنه ليس هناك أحاديث متعارضة. وربما رحمه الله أنه قد يحصل تكلف الجمع، لكن ما إذا قيل أو علم أن الخبر فيه علة فلا يتردد في الحكم بالوهم، وهو ليس حكما على جمع الخبر، إنما حكم على هذه اللفظة، وهذا قد يقع أحيانا في نفس الصحيح. وتقدم الإشارة إلى مسألة حديث جابر، هل أن النبي عليه الصلاة والسلام، هل الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا بالطواف الأول السعي بين الصفا والمروة؟ سبق الإشارة إلى الحديث الصحيح، لكن هذه اللفظة هي الموضوع النظر، وسبق ذكر شواهد هذا القول من صحيح مسلم. فهذه اللفظة هو أنه أفاض من آخر يوم حين صلى الظهر، الصواب أنه عليه طاف ثم صلى الظهر. وابن خزيمة يقول هذا من المقدم والمؤخر، المعنى أنه أفاض ثم صلى الظهر، لا أنه صلى الظهر ثم أفاض. وهذا التأويل وإن كان متعين لو سلم بثبوت الخبر، متعين التأويل، لكن إذا علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة أو مخالفة فلا يتردد في الحكم عليها بالوهم. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهذا هو الذي فعل عليه الصلاة والسلام، أنه مكث بمنى ليالي أيام التشريق، والمكث بها كما سيأتي بالمبيت بها، المكث بها مشروع، لكنهم نصوا على الليالي، هذا مما يبين أن المكث الواجب هو في الليل. أما في النهار فلا بأس أن يذهب ويخرج، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما سيأتي أنه أذن لأصحاب الحاجات، فهو طاف عليه الصلاة والسلام ضحا، وهذا هو الصواب. هناك حديث آخر أيضا ينبه عليه أيضا في هذا، وقد ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه أنه قال وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل، إلى الليل، أنه أخر الزيارة إلى الليل. قال وقال أبو الزبير عن ابن عباس وعائشة، ثم ذكر خبرا آخر عن أبي حسان لم يجزم به بصيغات التمريض، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف أو يدخل أو كان يطوف بالبيت، يطوف بالبيت في أيام منى عليه الصلاة والسلام، والأول جزم به. وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ليلا، وهذا خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام، خلاف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر البخاري جزم به فقال قال أبو الزبير، وكونه قال قال أبو الزبير عن ابن عباس لا يدل على ثبوته عنده، وذلك أن جزمه بالخبر يحكم بصحته إلى من أبرزه، إلى من علقه عنه، أما من أبرزه فلا يدل على ثبوته عنه، إنما ثبوته إلى من علقه عنه، مثل ما لو قال مثلا قال طاووس، قال مثلا قال ابن عباس، أو قال مجاهد مثلا، قال ابن عمر مثلا على سبيل المثال، فهو ثابت إلى مجاهد، لكن إلى ابن عمر لا يدل على ذلك. وهذا من لطف، أو هذا منه رحمه الله دلالة على شفوف النظر كما ينبه الحافظ رحمه الله، ومعرفته بالعلل، وأنه لم يخف عليه ذلك. فحين قال قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس فلا يدل على ثبوته عن ابن عباس وعائشة، والصواب أن هذا منقطع كما قال ابن أبي حاتم في المراسيل، فأبو الزبير لم يدرك عائشة وابن عباس فهو منقطع، وهذا لا ينافي ما ذكره أهل العلم من أن المعلق الذي جزم به صحيح، لكن هذا صحيح إلى من أبرزه، فإذا كان الذي أبرزه الصحابي خلاص ثبت، ثبت عنه، وإن كان الذي أبرزه يعني ذكر بعض ذكر التابع أو تابع التابعي ثم ذكر بعده شيخه وشيخ شيخه فإنه ثابت عمن أبرزه أولا، أبرزه أولا، ولهذا هذا الأثر منقطع ولا يثبت. ومن أثبته قال إنه أخر الزيارة، أخر الزيارة المعنى أنه أذن فيها عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أذن في الزيارة لغيره، وأن لا بأس أن يزور ليلا، وأن طواف الإفاضة نهارا ضحا ليس بواجب. وقيل أخر الزيارة ليس المراد الزيارة زيارة البيت طواف الإفاضة، لا، زيارة طواف التطوع، وهذا التأويل الثاني أقرب لو ثبت، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يعني دخل إلى مكة وطاف طواف تطوع، لكن هذا ضعيف ما يظهر، لقول أخر الزيارة اللام هنا لشيء معهود لا تنصرف إلا إلى طواف الإفاضة، إذ لا كيف يقال أخر الزيارة إذا كان تطوع؟ لا يكون أخر الزيارة إلا إذا كان طواف فرض، وأن طواف الفرض الأصل أن يبدأ به في أول النهار، ولهذا قال أخر الزيارة، فهذا تأويل ضعيف، ولهذا الصواب أن هذا الأثر لا يثبت، وأن الصواب فيه ما جاء عن ابن عمر وعائشة في كونه عليه الصلاة والسلام طاف ضحا كما أن الصواب فيه أنه طاف أولا وصلى الظهر بعد ذلك، خلافا لما جاء في حديث عائشة المذكور. نعم، فمكث بها ليالي أيام التشريق، فيبين أن الواجب هو المكث في الليل، أما في النهار وإن كان السنة هو البقاء في منى والنبي عليه الصلاة والسلام مكث بها ليلا ونهارا، لكن الواجب ليلا المبيت، الواجب هو المبيت كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. يرمي الجمرة، ثم ذكرت رضي الله عنها ذكرت المكث ليلا والبقاء نهارا، المكث ليلا في قوله مكث بها ليالي أيام التشريق، وكأنها أراد بقول ليالي أيام التشريق يعني مع النهار، لأن قالت يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، وأن هذا هو المشروع، أن رمي الجمرة يكون إذا زالت الشمس، وأن هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وأمره حيث قال خذوا عني مناسككم، وهذا أيضا هو الثابت في حديث جابر في صحيح مسلم الذي رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس. وفي دلالة على أنه كان يبدأ بالرمي قبل الصلاة، لأنه كان يتحين كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا فيما يظهر أنه اجتمع عبادتان وقتهما واحد، وهي صلاة الظهر ورمي الجمار، وصلاة الظهر يشرع المبادرة إليها بعد زوال الشمس، ومعلوم أن الذي يرمي الجمرة تأخذ من وقت ويتأخر عن أول وقت الظهر، خصوصا إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الأولى ثم يطيل الدعاء، والجمرة الثانية هو يطيل الدعاء، وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمكث بقدر سورة البقرة، يعني ابن عمر، وكأنه اقتدى بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في هذا الموطن وفي هذا الوقت عبادتان، فهل يصلي أولا أو يرمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الأدلة أنه كان يرمي مباشرة، يرمي مباشرة، وذلك أن الرمي هو وظيفة الوقت، فاشتغل بما هو فيه وهو الرمي، لأنه في الحج وفي أعمال الحج، وجمرة ترمى إذا زالت الشمس في أيام التشريق، فبدأ بها، وذلك أنه لا يمكن أن يعمله في وقت واحد، فبدأ برمي الجمرة عليه الصلاة والسلام، فبدأ بالجمرة الأولى، كل جمرة بسبع حصيات، يبين أن الواجب سبع حصيات، ويبين أن الواجب أن ترمى كل جمرة وحدها ويكبر معها، كبر مع كل حصات، كل جمرة بسبع حصيات، وأنه لا يجزأ أن يأخذها ويرميها دفعة واحدة، وهذا قول الجمهور، لابد أن يرميها واحدة واحدة، كما جاء أنه كان يرمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، فلو أخذ سبع حصيات ورماها دفعة واحدة فإنها تكون عن حصات واحدة، هذا هو الصواب خلافا للأحناف وقول عطاء أنه يجزئ عن سبع، وهذا قول ضعيف، الصواب أنه لا يجزئ إلا عن واحدة، مع أن هذا لا يشرع، لا يشرع أن يزيد في الرمي عن واحدة، بل واحدة تلي الأخرى، الله أكبر متتابع، الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل هذا، ويكبر مع كل حصات، وهذا يفسر قولها رضي الله عنه كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، وهذا تفسير لقوله جنب سبع حصيات، وأن ليس المعنى أنه يرميها دفعة واحدة، بل كل حصات وحدها ولها تكوين خاص. إذن كل حصات لها صفة فعلية مع عبادة قولية وهي التكبير، ويقف عند الأولى. في حديث ابن عمر الآتي أنه يسهل عليه الصلاة والسلام ذات اليمين. حديث عائشة رضي الله عنها هذا يفسره حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وأن ليس المعنى يقف عند الأولى بجوارها، لا، لأن هذا المكان يكون محل للرمي، وقد يتأذى وقد يؤذي من وقف عنده، يؤذي غيره ويؤذي نفسه. فلهذا المراد أنه يقف في مكان بعدما يسهل، كحديث ابن عمر أنه ذهب إلى ذات اليمين فأسهل قليلا، يعني في مكان سهل بعيد عن اجتماع الناس ورمي الناس، فرفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لم تذكر رضي الله عنها رفع اليدين ولم تذكر المكان، لكن الأحاديث فسر بعضها بعضا. ويقف عند الأولى وعند الثانية، يعني وأنه عند الثانية أيضا يرميها بسبع، كبروا مع كل حصاة مثل ما ذكرت في الجمرة الأولى، فيطيل القيام، وهذا أيضا في حديث ابن عمر، ويتضرع، في دلالة على مشروعية الإخبات والتذلل والانكسار في هذا الموطن. هذا موطن مواطن انكسار في هذه العبادة العظيمة بالثناء عليه سبحانه وتعالى والدعاء بالدعوات الجامعة، ولا مانع أيضا أن يجمع آداب الدعاء، بل هو المشروع بأن يثني عليه سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء، يكثر في هذا الموطن من الثناء. هذا الموطن موطن ثناء، وهو أعظم الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيطيل الدعاء ويتضرع ويعترف بذنوبه وتقصيره وينكسر، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الصلاة عليه، ثم يدعو بما أحب. فإن هذا الدعاء في هذا الموطن مع التضرع والإخلاص حري بأن يجاب. ويرمي الثالثة وهي جمرة العقبة، لا يقف عندها، لا يقف عندها. وذلك أن الرمي في الأولى والثانية في صلب العبادة، فإذا رمى الثالثة فقد خرج من العبادة، والدعاء محله ما دمت في صلب العبادة، أما بعد الفراغ فإن الموطن ليس موطن دعاء، وأن تنشغل بما يشرع في أيام التشريق من الذكر والتليل، ليس دعاء خاصا للجمار، الدعاء الخاص للجمرة عند الأولى والثانية. كما أن المصلي يدعو في ركوعه وسجوده وتشهده، يدعو لأنه لا زال في صلب الصلاة، فإذا سلم كان الاستغفار فقد خرج من الصلاة، فله عبادة ثانية وله ذكر آخر. كذلك أيضا من يرمي الجمرة، روى أحمد وأبو داود كما تقدم الإشارة إليه، وأن هذا الحديث صحيح بالنظر إلى شواهده إلا ما تقدم من لفظة في كونه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ثم أفاض. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. ولهم مثله من حديث ابن عمر. قوله متفق عليه هذا مما وهم فيه رحمه الله. حديث ابن عباس هذا لم يخرجه البخاري ومسلم وأحمد على اصطلاح أنه متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، إنما رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم البصري عن عطاء عن ابن عباس، عن ابن عباس، وهذا الحديث ضعيف، حديث ابن عباس ضعيف، بل ضعيف جدا. إسماعيل بن مسلم البصري يتبين من ترجمته أنه متروك الرواية، أنه متروك رواية، وقد أطبق الحفاظ على تضعيفه فهو متروك. أما حديث ابن عمر الذي أشار إليه فهو متفق عليه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في إذنه عليه الصلاة والسلام للعباس، أو أنه رخص عليه الصلاة والسلام. قوله عن ابن عباس: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتبين لي ويظهر لي أن سبب وهم رحمه الله، لأني رجعت إلى حديث ابن عمر في البخاري فبوب عليه في موضعين: موضع في باب سقاية السقاية للحجاج، موضع الثاني باب الرخصة لأهل السقاية بعدم البيت منى أو نحو من هذا، فذكره في وذكر الحديث في الرواية الأولى سقاية العباس ذكرها أول، وذكر فيها حديث ذكر فيها حديثين: حديث ابن عمر في أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، وذكر حديث ابن عباس أنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وهم يسقون الحجاج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقال العباس إنهم يضعون أيديهم فيه، فأراد أن يأتي بسجل أو ماء أو نبيذ من عند أم الفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسقوني ما تسقون منه الناس. ذكر حديث ابن عمر في الرخصة، وذكر حديث ابن عباس في أمر لا يتعلق بالرخصة، يتعلق بالسقاية. فالذي يظهر والله أعلم أنه ثم يتبين أنه يمليه من حفظ رحمه الله، أنه يحفظ هذين الحديثين، حديث ابن عمر في الرخصة ومع حديث ابن عباس، فكأنه علق بذهنه أن حديث ابن عباس أيضا مثل حديث ابن عمر في الرخصة في المبيت بمكة للعباس، مع أن الذي في المبيت بمكة للعباس هو حديث ابن عمر، والذي في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم يسقون فسقوا هدى ومن ماء. وعند مسلم أيضا الحديث بلفظ آخر قال: إنكم على عمل صالح، ولولا أني أخشى أن يغلبكم الناس لوضعت الحبل على هذه، أي على عاتقه، ثم يعني أنه قال أنه يرفع معه الماء، لكن خشي أن يصنع الناس كما صنع عليه الصلاة والسلام فيضيقون عليهم. فهذا هو الظاهر والله أعلم، بل يجزم به أن هذا هو السبب أنه قاله عن ابن عباس، وأنه جعله في إذن النبي عليه الصلاة والسلام له، مع أن البخاري رحمه الله ذكره بعد ذلك بأبواب عن ابن عمر، ذكر عن ابن عمر ولم يذكر حديث ابن عباس في السقاية، إنما ذكر حديث ابن عمر في ترخيصه للعباس، ترخيصه للعباس. ولا يقال إنه وهم في حديث ابن عباس الذي في ابن ماجه، لا يقال إنه لأن مثل هذا يبعد، لأنه عزاه إلى الصحيحين مع حديث ابن عمر، كلاهما والحديثان موجودان في البخاري لكن بسياق حديث ابن عباس غير سياق حديث ابن عمر. حديث ابن عباس هو حديث ابن عباس كما تقدم هذا اللي ساقه رواه ابن ماجه كما تقدم بسند ضعيف، وأن الصواب في هذا الباب هو حديث ابن عمر كما قال: ولهم مثله، أي لأحمد والبخاري ومسلم، من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما حديث ابن عباس الذي عند ابن ماجه والعمدة على حديث ابن عمر صريح في المبيت بمنى، صريح في الرخصة. والمصنف رحمه الله ذكره في باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها الإشارة إلى أن، فأراد أن يبين أن المبيت بها واجب، المبيت بمنى واجب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس، والرخصة في مقابل العزيمة، فلم يرخص له إلا في مقابل العزيمة، بدليل رواية عند أحمد، رواية عند أحمد أنه أذن عليه الصلاة والسلام للعباس، فدل على أنه لا رخصة إلا من عذر، وإلا فالأصل وجوب المبيت، وجوب المبيت. ثم هذه الرخصة فيها سعة، لأن الإنسان قد يكون في عمل وقد يقوم غيره بالعمل لكنه لا تطيب نفسه إلا أن يقوم به، فلذا لا بأس أن يرخص له وإن كان قد يقوم به غيره لكن لا تطيب نفسه. وإلا فالعباس له 10 من الولد ممكن أن يقوم بهذا، ومع ذلك رخص له عليه الصلاة والسلام من أجل سقايته. ثم هذا يؤخذ منه معنى آخر، أنه هذا سيأتي أيضا في حديث آخر من رواية عاصم بن عدي في أن ترخيص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، وهو في نحو هذه المسألة. لكن كل هذا يدل على أن ما كان فيه مصلحة عامة، مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، لا يمكن أن تقوم أن تحصل إلا بأن يتخلف عن المبيت، يتخلف عن المبيت. مثل الإنسان يحتاج أن يبقى عند إنسان يمرضه، أو المرأة مثلا تبقى عند أطفالها تخشى أن يتضرروا ولا يمكن أن يكونوا معها، أو غير ذلك من الأعذار. والمعنى أنه حين يكون هنالك مصلحة، فإذا كان هذا لأجل المصلحة تكون الرخصة، فعند وجود المشقة وأعلى منها الضرر من باب أولى، من باب أولى. أيضا إذا كان يحصل مشقة أو ضرر عليه بالمبيت في منى، في هذه الحالة يبيت في المكان الذي يحتاجه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. في حديث ابن عباس، حديث العباس، قول العباس، العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو راوي الحديث، عبد الله بن عباس هو سنة 68، وأبوه العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنه، توفي سنة 32 للهجرة، وهو ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين، يعني ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فهو يعني يزيد ثلاث سنوات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس 66 عاما، وتوفي سنة 32 عن 88 سنة رضي الله عنه. ولها قوله من أجل سقايته على هذه الرواية فأذن له، هذه علة، والحكم معلق بعلة يزول بزوالها، يزول بزوالها. وكذلك الحكم معلق بعلة فيوجد بنحو من هذه العلة أو ما هو أقوى منها، أقوى منها على القاعدة في هذا الباب، إما من جهة عموم المعنى أو من جهة القياس. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم العتيبة عن مقسم عن ابن عباس، عن مقسم عن ابن عباس. وقد رواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة عن الحكم، عن الحكم. ورواية أحمد والترمذي من طريق الحجاج، والحجاج هو ابن أرطاة بن ثور بن أبي هبيرة النخعي. وقد صرح في رواية عند أحمد، لا وهو مدلس لكن ليست علته التدليس، أيضا هو ليس بالقوي، مضعف وكثير الخطأ رحمه الله، مع أنه كان فقيها، لكن هذا الخبر، هذا الخبر له شواهد، هو صحيح بشواهد، مع أن هذه الرواية أيضا فيها علة أخرى، لأن رواية الحكم عن مقسم، والحكم من عتيبة، ومقسم هو ابن بجرة وابن عباس، والحكم له رواية عند عن مقسم عند الأربعة، لكن لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث كما قال شعبة، وبينها يحيى بن سعيد القطان، ولم يذكروا منها هذا الحديث، لكن قيل إن هذا الحديث وإن لم يسمعوا منه لكن أخذه عنه عن كتاب، فإذا ثبت هذا فلا يضر ذلك، والحديث على هذا يكون من باب الحسن لغيره بشواهده فيما يتعلق بالرمي بعد الزوال. وقال فإذا زالت الشمس رمينا، إذا زالت الشمس رمينا. تقدم حديث عائشة في هذا الباب، وحديث جيد لا بأس به كما سبق، ويعني دون تلك الزيادة الشاذة. وحديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه كان يرمي إذا زالت الشمس يعني في أيام التشريق، كذلك حديث ابن عمر بعده، ولهذا قال وعن ابن عمر. أول حديث ابن عباس رمى الجمار حين زالت الشمس، وهذا أيضا في مثل حديث عائشة المتقدم، وأن رمي الجمار موقت حين، والحين هو الوقت المحدد، مثل ما جاء في توقيت الصلاة، وأن تصلى صلاة الظهر حين تزول الشمس، كذلك رمي الجمار موقت يكون عند زوال الشمس. وهذا تكاثرت فيه الأخبار، وأصح الأخبار في هذا حديث ابن عمر عند البخاري، حديث جابر عند مسلم. هو حديث ابن عمر ذكر مصنف رحمه الله وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وهذا رواه البخاري من رواية مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن المسلي قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمي إذا رمى إمامك فارمي، فأعدت عليه المسألة، أعاد عليه المسألة، سبب إعادة المسألة تبينه رواية ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة، عن ابن عيينة، عن رواية ابن عيينة من هذا الطريق، من هذا الطريق لرواه، لأنه طرحه من طريق مشعر وبرة، وفيه قال فإذا أخر إمامي، فإذا أخر إمامي، فابن عمر في هذه الحال لم يكن بينه بد إلا أن يجيبه، لأنه قال رضي الله عنه إذا رمى إمامك فرمي، يعني خشي عليه من المخالفة، وأنك ترمي إذا رمى إمامك، فقال رأيت إن أخر إمامي، قال كنا نتحين، لما عاد على المسجد قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا صريح من ابن عمر رضي الله عنه أن رمي الجمار له وقت محدد، لا يتقدم عليه في قول كنا نتحين، مثل ما جاء في صلاة الظهر قبل أن يشرع الأذان قال كنا نتحين، يعني كانوا يطلبون حين الوقت، وأن ليس يرمي كيف شاء، وأن ليس خاضعا للاجتهاد وليس خاضعا للرأي، بل يكون الرمي عند الزوال، وهذا صريح وحكاية أما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك أنهم كانوا يتحينون هذه يطلبون هذا الحين وهو الزوال، وأنهم ينتظرون حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا، وفي دلالة على أنه ليس محلا للقياس وليس محلا للنظر والاجتهاد. وسبق ذكر هذه المسألة في حديث تقدمت وتقدم في حديث جابر إشارة أيضا إلى أدلة في هذه المسألة، ورد يعني القول الذي يدعي بأنه عند وجود الزحام ونحو ذلك، وأن هذا كله ليس عذرا في ذلك، وأن الأمور متيسرة وللحمد خصوصا الآن بعدما يسر أمور رمي الجمار وكثرة الأدوار صار سهلة ميسرة، وأن كل يستطيع أن يرمي في هذا الوقت المحدد بكل يسر وسهولة، والجمهور على هذا. هذه المسألة فيها نحو من ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وأنهم قال لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال مطلقا، إلا رمي جمرة العقبة، لا فرق بين اليوم الثاني عشر ولا اليوم الحادي عشر. يقابله قول عطاء وطاووس، عطاء بن أبي رواحة طاووس، وأنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا، وهذا قول ضعيف. القول الثالث في هذه المسألة وقول الأحناف، ووافقوا الجمهور في الرمي بعد الزوال إلا في يوم النفر الأول، فإنه يجوز الرمي قبل الزوال على ما حكي عنه، ربما حكى بعضهم عنهم أنه في اليوم الثالث عشر. والقول الرابع وهو قول إسحاق بن راهويه أنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال إلا في اليوم الثالث عشر، يوم النفر الثاني. هذه أربعة أقوال مشهورة. وذهب إلى قول عطاء طاووس بعض الحنابلة كابن الجوزي يعني في جواز الرمي قبل الزوال، والصواب قول الجمهور والأحاديث صريحة، وما سواه كلها أقوال محتملة، فلا يترك الصريح الواضح البين ويرد إلى المحتمل، بل العكس، المحتمل يرد إلى الصريح، مع أنه ليس هناك دليل محتمل في هذه المسألة، كلها صريحة على وجوب الرمي بعد الزوال في أيام التشريق. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي وصححه. لما ذكر رحمه الله وقت الرمي، وهذا أمر واجب، ذكر أمرا مشروعا مستحبا ليس واجبا، وهو قصد الجمار، هل يشرع أن يذهب إليها راكبا أو ماشيا. ذكر عن ابن عمر عند الترمذي وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. الجمار مراد به أيام التشريق، أما جمرة العقبة فالنبي عليه الصلاة والسلام رماها راكبا. وكذلك الجمرة في يوم النفر أيضا، في اليوم الأول واليوم الأخير. أما ما بينهما وهو يوم التشريق أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، فإنه رماها ماشيا عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار تبينها الأخبار الأخرى في كونه كان راكب، هذا واضح لما دخل إلى منى بعدما دفع عن مزدلفة أخذ الجمار، وكان الذي يظله أسامة ابن زيد وبلال عليه الصلاة والسلام، وكان يرمي جمرة العقبة رماها وهو راكب عليه الصلاة والسلام. قال كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. هذا يبين أن أن المسألة اقتداء وتأسي وخصوصا في الحج، وإن كان الجميع جائز لكن السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام هي التي تحكم في هذا الأمر. فلا يقال مثلا إنه إذا ركب جمرة العقبة يكون مشروع ركوب دائما، أو إذا مشى مثلا في رمي أيام التشريق يكون المشروع عن ماشي، هذا ضرب للسنن بعضها بعض، بل يكون الركوب حيث ركب والمشي حيث مشى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في أيام التشريق كان مستقرا بميناء، كان مستقرا بميناء، ولهذا كان ينتظر عليه الصلاة والسلام من أول النهار، مع أن الجمار قريبة منه وخصوصا الجمرة صغرى قريبة منه، كان عند مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام والجمرة الصغرى قريبة منه، ومع ذلك لم يرمها ضحا بل انتظر حتى زالت الشمس ثم رماها عليه الصلاة والسلام، وكان يذهب إليها ماشيا ويرجع. وفي دلالة أيضا على ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الرمي إذا زالت الشمس، وأنه لم يكن يصلي الظهر إلا بعدما يرجع بعد أن يرمي الجمرة. رواه الترمذي وصححه، وهذا من عند الترمذي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح. والحديث له لفظ آخر، قال وفي لفظ عنه أي عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أحمد. وهذا عند أحمد من طريق العمري عبد الله بن عمر العمري عن نافع. هذه الرواية مفسرة ومبينة، رواية أحمد فسرهم مبينة رواية الترمذي، وهي أيضا عند أبي داود من هذا الطريق من طريق عبد الله بن عمر عن نافع باللفظ الذي بعده، فهذا اللفظ رواه أحمد وكذلك رواه أبو داود من طريق العمري وهو أخو عبيد الله وهو المصغر يعني عبيد الله، وهذا عبد الله هو المكبر، وهم يقولون المصغر هو مكبر في المعنى لأنه ثقة باتفاق، والمكبر عبد الله ضعيف فهو أصغر من جهة المعنى لأنه ضعيف الرواية رحمه الله. وهذه الرواية ساقها رحمه الله على طريقة فيما يظهر أنه يسوق الرواية المفسرة بعدها، لأن تلك الرواية ليس فيها قيد إنما هي مطلقة، أما هذه الرواية قيدت أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا كما تقدم، وليس المعنى أنه كان يذهب ذاهبا كان يذهب إليها يمشي إليها ذاهبا راجعا في جميع الرمي، إنما هذا في أيام التشريق، أما جمرة العقبة قد علم أنه كان راكبا عليه الصلاة والسلام حين دخل من المزدلفة دفع مزدلفة ولم يزل راكب عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد ذلك بعدما نحر ثم حلق ذهب إلى البيت وطاف للزيارة عليه الصلاة والسلام. قال وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني هذا كان من فعل ابن عمر، أن هذا أنه كان أي ابن عمر هو الذي يرمي يوم النحر راكب سائر ذلك ماشي ويخبرهم. فلما يعني بعدما يرمي رحمه الله يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا في جمرة العقبة ماشيا في غيرها. وهذه الرواية كانت ضعيفة لكنها مفسرة، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر. ثم قد علم بالأدلة الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة راكبا كما تقدم الإشارة إليه، لكن الصحيح هو اللفظ الأول عند الترمذي، ولهذا اقتصر عليه رحمه الله. قال رحمه الله عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أحمد والبخاري. وهذا عندهما من طريق يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم وعبد الله عنه عن ابن عمر. قال الزهري يعني في آخر حديث كما ذكر في آخر حديث عند البخاري بل عندهما، قال الزهري سمعت سالما يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا قاله الزهري في آخر الحديث، قاله في آخر الحديث. قوله في هذا الحديث أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ابن عمر وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ومثل ما تقدم في الأخبار أنها ترمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كما تقدم في حديث عائشة، وأن كل جمرة ترمى وحدها، وأن هذا يبين أنه رمي متتابع يكبر يرمي يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. الرمي واجب والتكبير عند الجمهور سنة. ثم يتقدم فيسهل، وهذا يفسر حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، يعني أنه تقدم إلى مكان سهل وواسع ولا يكون فيه ازدحام فيدعو رضي الله عنه، وهو أدعى لاجتماع القلب وأيضا المبالغة في الدعاء، فلا يشغل بازدحام الناس وكثرة الناس. ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا، وهذا في دلالة على استقبال القبلة في هذا الموطن ورفع اليدين ويدعو ويرفع يديه، وهذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان، وأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهذا نقل في أخبار كثيرة وذكر أهل العلم أخبارا كثيرة مما ذكر الإمام النووي رحمه الله في مشهور كلامه في الأذكار ولعل في غير الأذكار أيضا، أنه قال تتبع نحو من 30 حديثا في الصحيحين فيها رفع اليدين، وهذا واقع في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مواطن خاصة في مواطن مطلقة، في حديث أبي موسى وحديث أنس، في حديث أبي موسى أنه رفع يديه وقال اللهم اغفر لي عبيد أبي عامر، وقال أيضا موسى استغفر لي يا رسول الله قال غفر الله لك، هذا كله أيضا في الصحيحين وكان رافعا يديه. وكذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في قصة خالد وليد أنه رفع يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه، يعني هو تأول، ولهذا لم يقل لم يبرأ منه رضي الله عنه، قال أبرأ مما صنع خالد. وكذلك أيضا حديث أنس في استسقائه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه إلى غير ذلك. وكذلك حديث أخرى في الذي دعا له الأول قال اللهم لوالديه فاغفر، الذي قطع براجمه إلى غير ذلك. فالأصل أنها ترفع اليدان، لكن في مواطن لا ترفع، مثل بعد الصلاة ومثل في الخطبة. الأصل أنها في الخطبة لا ترفع، خطبة الجمعة ولا تشرع، إلا حيث جاء أنه رفع. في المواطن الخاصة لا ترفع، فلا ترفع إلا في الاستسقاء. أما في الخطبة في غير الاستسقاء فإنه يشير، كما في حديث عمارة بن رويبة أنه لا يزيد إلا على هذا أن يشير بأصبعه. كذلك الإشارة بالأصبع في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام، يرفع يده وأصبعه وينكبها إلى الناس يقول اللهم اشهد استشهدهم عليه الصلاة والسلام، وأحاديث كثيرة. ومنها المواطن التي يرفع فيها وهذا الموطن، فلا ترفع اليدان في الصلاة داخل الصلاة، ولا ترفع اليدان بعد الصلاة مباشرة، بل السنة بعد الصلاة الاستغفار والذكر، لكن بعد ما يخلص من الأذكار الاستغفار والأذكار وأراد أن يدعو يرفع يديه فهذا لا بأس به. واختلف العلماء في رفع اليدين بعد النافلة، ويدعو ويرفع يديه ثم يرفع يديه. جاء عند كما تقدم أنه يستقبل القبلة طويلا، كذلك في حديث عائشة فيطيل القيام ويتضرع عليه الصلاة والسلام. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقف عند الجمرتين بقدر ما يقرأ سورة البقرة، بقدر ما يقرأ سورة البقرة، وهذا من فعل ابن عمر. فهذا في إشارة، وابن عمر معلوم أنه شديد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من فعله، لكن يمكن أن يقال أن ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام جدا، يطيل القيام جدا، فدل على أنه موطن دعاء، موطن دعاء، ولا يدل، لكن لا يدل على أنه وقف عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة، إنما يدل على تطويل القيام في هذين الموطنين بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اليمنى، الصغرى يأخذ ذات اليمين فيسهل ويدعوك ويرفع يديه، ثم بعد ذلك يمشي إلى الوسطى ثم يذهب جهة الشمال يساره، ثم يسهل ثم يدعو ويطيل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع إليه ويقوم طويلا مثل ما تقدم فيه بعد الجمرة الأولى، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ولا يقف عندها. جعل القبلة عن يسار ومنى عن يمينه، وهذا هو الثابت كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري. وأما رواية الترمذي أنه استقبل القبلة من حديث مسعود فهي شاذة ضعيفة من طريق المسعودي، وقد وهم فيها رحمه، والذي في البخاري أنه جعل القبلة عن يساره منى عن يمينه. وحيث رمى وخص الآن جاز ولله الحمد، لكن هذا هو الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت ترمى من فوق قبل أن تسهل وقبل أن تزال الأحجار التي حولها، أما الآن فقد أزيلت وصار وحدد مكانها وصارت ترمى من جميع الجهات، ترمى من جميع الجهات، لكن يجتهد في أن يكون الرمي في نفس الحوض، في نفس الحوض، فيحتاط حتى لا يكون الرمي خارج الحوض فلا يصح رميه. نعم. ولا يقف عندها مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ويرمي الثالثة لا يقف عندها، وهذا يبين اتفاق الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في رمي الجمار أنها متفقة، وأنه مع أن عائشة رضي الله عنها ربما لم تكن يعني أنها تصحبه في حال الرمي، لكنها علم ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أحمد والبخاري. وهذا يقع كثيرا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي يفعل ذلك. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خذوا عني مناسككم، وأن هذا هو الأصل في ذلك، وأن الرمي واجب كما هو قول جماهير العلماء، والمبيت واجب. ومن أهل من قال كما هو قول الحنافي المبيت سنة وليس بواجب، وأن المقصود من المبيت هو الرمي، وهذا قول ضعيف. الصواب أن المبيت واجب والرمي واجب، كلاهما من نسك الحج. وقال وفي قول عند المالكية أن الرمي ركن، هذا ضعيف. والصواب كما هو قول الجمهور أن الرمي واجب، أن الرمي واجب والمبيت واجب، وأنه من ترك المبيت فعليه دم هدي إذا ترك المبيت، كذلك إذا ترك الرمي. واختلفوا في قدر، في القدر الذي يجب به الدم. فالجمهور من الحنابلة والشافعية وكذلك تفصيل عند الأحناف قالوا إنه في الليلة مد، والليلتان مدان، وثلاث ليالي فيها دم، ورمي الجمار في الواحدة مد، وفي الثنتين مدان، وفي الثلاث دم. وذكروا هذا، وهذا التفصيل لا دليل عليه، لا دليل عليه. والأظهر والله أعلم أن يطرد الدليل في هذا، لأن العمدة في هذا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسي فليرق دما. هذا هو الصحيح عن عند مالك بإسناد صحيح، وقد رواه الدارقطني مرفوعا ولا يصح. صاب أنه موقوف، وأخذ به جماهير العلماء، أخذ به جماهير العلماء، وأن الواجب في ترك شيء من هذه الواجبات دم. فذهب المالكية إلى أن وجوب الدم في كل ما يترك، سواء ترك المبيت ليلة أو ليلتين. إن ترك المبيت في جميع الليل فعليه دم، إن ترك المبيت في ليلتين فعليه دم، إن ترك المبيت في ليلة فعليه دم. وكذلك الرمي، إن ترك الرمي جميع الرمي فعليه دم، وإن ترك بعض الرمي فعليه دم، حتى ولو ترك جمرة واحدة، جمرة وحصاة واحدة. وسيأتي الإشارة إلى حديث سعد رضي الله عنه أنهم كان قرجعنا، ومن من يقول رميت بست، ومن من يقول رميت بسبع، وأن هذا الخبر الصواب فيه أنه منقطع ولا يصح. وجاء عن ابن عباس في هذا أثر آخر كله لا حجة فيه، والصواب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى وقال خذوا عني مناسككم، وأن الرمي كما تقدم واجب، وأن الترتيب بين الجمار واجب. فالواجب هو رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك في أيام التشريق يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وكل فعل تعدد وترتب من هديه عليه الصلاة والسلام فهو على الوجوب، إذ أخذ هذا من هديه، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين هذه الأنساك. كما أن الطواف سبعة أشواط، وأن وكذلك السعي سبعة أشواط، وأن حكمها واحد، وأنه يعني لا يفرق بينها، كذلك أيضا رمي الجمار أنه يجب الترتيب. فلو أنه رمى يوم التشريق ولم يرمي جمرة العقبة فلا يصح على قول الجمهور، بل عليه أن يعيد رمي جمرة العقبة، ثم يعيد اليوم الذي تركه. فلو أنه بعدما رمى أيام التشريق الثلاثة ذكر أنه نسي رمي جمرة العقبة، أو أنه لم يصح رميه، مثل أن يكون رمى جمرة العقبة 7 حصيات رمية واحدة، قل لا يصح، هذه جمرة واحدة، جمرة واحدة، ولا يصح رميك بعد ذلك، بل عليك أن تعيد رميها ثم أن ترميها، لأن رميك الأول لا يصح، رميك الأول لا يصح، ثم عليك تعيد رمي أيام التشريك. ولو أنه رمى مثلا جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثم الصغرى لم يصح إلا الصغرى، فعليه يعيد الوسطى ثم الكبرى، وهكذا في كل الأعمال التي يجب فيها التي فعلها النبي مرتبا يجب عليه الترتيب. ولهذا لما أنه رتب أعمال يوم النحر رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف، بين للناس أن الترتيب ليس بواجب، وكلما سئل عن شيء من ذلك من التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج، فيبين أن الصحابة فهموا رضي الله عنهم أن هذه أن أفعاله مرتبة، فسألوا عن ذلك، فوسع الله سبحانه وتعالى ويسر في هذا اليوم لكثرة الأعمال، ولأنه قد يقع التقديم والتأخير، فكانت الرخصة في ذلك ولله الحمد. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.